والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبع هداه. قسم جديد من النواسخ نبدأ فيه اليوم إن شاء الله تعالى، وهو من الأفعال الناسخة، وهو كاد وأخواتها. كاد وأخواتها من الأفعال الناسخة، عليه السلام. كاد وأخواتها من الأفعال الناسخة، تسمى بهذا الاسم بكاد وأخواتها، وتسمى كذلك بأفعال المقاربة، لأن منها نوعا يسمى أفعال المقاربة هو أشهرها، فتسمى باسمه. قبل أن نبدأ عليه سائر. نعم. في هذه الأبيات إنه مؤول يعود إلى ماذا؟ إلى البيت، إلى مجيء، إلى مجيء اسم لا معرفة. أنت معي؟ يعني هذا ابن مالك يشترط في لا أن يكون اسمه خبرا نكرتين. طيب، هناك شواهد ورد فيها مجيء اسم ما معرفة، كقوله فحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواه. فماذا يقول ابن مالك عن هذا البيت وهذا مخالف لشرطه؟ مرة قال إنه مؤول، يعني لا يعتمد عليه، يقبل التأويل يعني، والشرط باق. ومرة قال يجوز القياس عليه. أنت معي؟ يعني كأنه لا يقول لا يشترط تنكير اسمها وخبره، كأنه مرة يشترط، في بعض الكتب يشترط هذا الشرط وفي بعضها لا يشترط هذا الشرط. تمام؟ نعم. في صفحة 55 بعض المئتين. نعم. والتحصيل لا تأرى حين مناسم. تمام. ما إعراب مناسم؟ مضاف إليه. مضاف إليه. للظرف حين. نعم. للظرف حين. نعم. تمام؟ نعم. وناقشت رسالة ماجستير. ها؟ نعم إخواني، نوع جديد من النواسخ وهو أفعال مقاربة أو كاد وأخواته. هذا النوع يعمل عمل كاد، يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر، لكن هناك اختلاف سنبينه إن شاء الله. هذا النوع من الأفعال يسمى كاد وأخواتها، كما أن الآخر يسمى كان وأخواتها. فأمه هي كاد، الفعل الناسخ الأول في هذا النوع هو كاد، فسميت الأفعال باسمه كاد وأخواتها، كما سمي الآخر كان وأخواته. وتسمى كذلك بأفعال المقاربة، هذه الأفعال كما سيأتي ثلاثة أنواع: نوع يفيد المقاربة، ونوع يفيد الرجاء، ونوع يفيد الشروع. فهي ليست نوعا واحدا، لكن النوع الأهم منها أو الأشهر منها هو أفعال المقاربة، لذلك سميت باسمه. يقال أفعال المقاربة، وهي في الحقيقة ليست كلها للمقاربة، بعضها فقط هو الذي يدل على المقاربة، لكن سميت باسم ما اشتهر منها. نعم. وهناك من يذكر اسمها بأنواعها الثلاثة فيقول أفعال المقاربة والرجاء والشروع. هناك من يذكر اسمها بأنواعها الثلاثة: أفعال المقاربة والرجاء والشروع. فالاسم الأخصر كاد وأخواته أو أفعال المقاربة. انتبه معي، كما قلنا أفعال المقاربة تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. نعم، كاد وأخواتها هي تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، يقال اسمه مثلا اسم كاد مرفوع وخبر كاد منصوب كما يقال مع كان، لكن يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية لاسمية فعلها مضارع تحديد، والمثال يوضح. قال الله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أبصار المنافقين، يكاد البرق يخطف أبصارهم. الفعل يكاد من هذا النوع. البرق اسمه مرفوع. انظر إلى ما بعد كلمة البرق، بعد كلمة البرق جملة يخطف، هذه الجملة فعلية، فعلها مضارع وهو يخطف، أليس كذلك؟ هذه الجملة هي خبر الفعل يكاد في محل نصب. فالمهم هذه الأفعال خبرها نوع واحد، يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، ليست ككان وأخواتها. خبر كان وأخواتها كخبر المبتدأ، خبر المبتدأ مفرد، جملة فعلية أو اسمية، فعلها ماضي أو مضارع أو شبه جملة، أليس كذلك؟ خبر كان وأخواتها أصله مبتدأ، أصله خبر لمبتدأ، وخبر المبتدأ كم نوعا؟ ثلاث عرفناها. قد يكون خبر المبتدأ مفردا أو جملة بنوعيها أو شبه جملة بنوعيها، أليس كذلك؟ فبالنسبة لكان وأخواتها خبرها كخبر المبتدأ، نقول كان زيد مريضا، هذا خبر مفرد. كان زيد يحفظ القرآن، هذا جملة فعلية. كان زيد كتابه جديد، جملة اسمية. كان زيد في الفصل، كان زيد فوق البيت، شبه جملة، هذا في خبر كان كخبر المبتدأ. لكن خبر كاد وأخواتها نوع معين، يجب أن يكون جملة فعلية لا يكون غير ذلك. يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع كالآية يكاد البرق يخطف أبصارهم. نقول أي كاد زيد يموت، كاد زيد ها يموت، زيد اسم كاد مرفوع، الجملة الفعلية يموت، الفعل والفاعل، هذه الجملة في محل نصب خبر للفعل كاد. فكاد وأخواتها أفعال ناسخة تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، ولكن يجب في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، لا يجوز أن يكون خبرها غير ذلك، لا يكون مفردا، لا يكون جملة اسمية، لا يكون جملة فعلية فعلها ماض، لا يكون شبه جملة. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. هذه الأفعال هذا عمله. طيب ما هي هذه الأفعال المسمات بكاد وأخواتها؟ هذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام، كاد وأخواتها تنقسم ثلاثة أقسام من حيث معناها، عملها واحد، من حيث معناها ثلاثة أنواع. النوع الأول أفعال المقاربة، النوع الثاني أفعال الرجاء، النوع الثالث أفعال الشروع. مقاربة، رجاء، شروع. النوع الأول أفعال المقاربة، أفعال تدل على قرب وقوع الحدث، تدل على قرب وقوع الفعل، وهي ثلاثة: كاد، وأوشك، وكرب. وجهان، كرب وكلب. والضم لا. لا يوجد ضم، لم يذكر أحد من الضم. ثلاثة أفعال المقاربة: كاد، وأوشك، وكرب أو كلب. وجهان، فعل أو فعل. هذه ثلاثة تدل على قرب وقوع الفعل: كاد زيد يموت، أوشك المطر أن ينزل، كرب زيد أن يرجع، كرب المسافر أن يعود، كلها تدل على قرب وقوع الفعل. القسم الثاني أفعال الرجاء. أفعال الرجاء ثلاثة أيضا، وهي عسى، وحرى، وخلولق. هذه ثلاثة أفعال الرجاء. قال تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فربكم اسم عسى، والجملة أن يكفر الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، هذه هي خبر عسى في محل ماذا؟ نصب. القسم الثالث والثلاثة بنفس المعنى: عسى، حرخ، لولق. عسى رب عسى الله أن يرحمني، حرى الله أن يرحمني، نقول اخلولق المجتهد أن ينجح. اخلولق المجتهد أن ينجح، يعني عسى عسى المجتهد أن ينجح، رجايا يرجى نجاح المجتهد أو يرجى أن ينجح المجتهد. القسم الثالث أفعال الشروع. أفعال الشروع أفعال تدل على البدء في فعل شيء، والشروع هنا بمعنى البدء. من أفعال الشروع الفعل شرع، ومن معاني شرع كما سترى في المثال الآن بدأ، فيقال شرع في الأمر شروعا أي بدأ فيه بدءا. فهذا القسم الثالث يسمى أفعال الشروع. هذه الأفعال تدل على البدء في فعل. نقول مثلا شرع الأستاذ يشرح، أي بدأ الأستاذ، كلها معنى بدأ. شرع الأستاذ يشرح، أخذ الأستاذ يشرح، وهذه الأفعال كثيرة نذكر أشهرها. شرع، طفق، هب، قام، بدأ، أخذ، هلهل، علق، ذكرنا ثمانية. هذه أشهر الأفعال التي تدل على الشروع في الفعل. شرع، طفق، هب، قام، أخذ، بدأ، هلهل، ذكرنا ثامن، سيأتي في خلال القراءة إن شاء الله. طفق، ذكرنا طفق، أنشا، أحسنت، وجعل، قلنا أفعال كثيرة. فالمهم هذه الأفعال تدل على البدء في الفعل. تقول شرع الأستاذ يشرح، أخذ الضيوف يأكلون، بمعنى ها بدأ. طفق المطر ينزل، طفق المطر ينزل. أخذت الأرض زخرفها، هل هذه منها؟ لا، هذه الـ الـ الـ الـ الـ ليس الأخذ بمعنى البدء هنا، الأخذ مجازا، كأنها أخذت زينتها، كأنها تزينت يعني. طفق المطر ينزل يعني بدأ المطر ينزل، غامت السماء سودت السحاب الذي ينزل المطر وبدأ النزول، فنقول طفق المطر ينزل. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، آدم وزوجه لما أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، قال تعالى عنهما وطفقا بدأ يخصفان عليهما، يخصف يعني يلصق، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أخذ من أوراق الجنة ليستر عورتهما، أنتم معي، أو ما بدأ من سوآتهما كما قال تعالى. فوطفقا يخصفان أي بدأ يخصفان. الألف اسم الفعل، ألف الاثنين الضمير، والجملة الفعلية يخصفان التي فعلها مضارع، هذه الجملة في محل نصب، خبر للفعل طفقا. فهذا القسم الثالث أفعال كما قلنا كثيرة، ذكرنا أشهرها. هذه الأفعال تدل على البدء في فعل شيء، تدل على الشروع. إذا كاد أخواتها الخلاصة من حيث معناها ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال المقاربة ثلاثة، كاد، كرب، أو شكى ويقال كربة. القسم الثاني أفعال الرجاء ثلاثة، عسى، وحرى، وخلولقة. القسم الثالث أفعال الشروع وهي كثيرة، أشهرها ما ذكرنا. وعلى كل حال نذكر، هذه الأفعال كلها تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن يجب في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله ككان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر. نعم، قال رحمه الله ككان كاد وعسى، هو ذكر هنا كاد وعسى، وسيذكر أخواتهما بعد في الأبيات التاليات سيذكر بقية الأفعال. قال بعد وكعسى حرى ولكن جعل إلى آخره، يعني هو سيذكر طبعا مع بعض المسائل التي تتعلق بهذه الأفعال، هو لن يذكرها إجمالا أولا، تمام، يعني سيأتي ذكرها فيما بعد لكن مع مسائل كمسائل إن شاء الله. فقال هنا ككان كاد وعسى، يعني كأنه قال ككان كاد وعسى وأخواتهما اللواتي ستأتي فيما بعد. واضح هذا الكلام؟ جميل. ككان كاد وعسى في ماذا؟ في العمل، ليس في المعنى. في العمل وليس في المعنى. نفس العمل ترفع الاسم وتنصب ماذا؟ الخبر. ولكن الاختلاف في نوع الخبر، أليس كذلك؟ قال لكن نذر غير مضارع لهذين خبر. نحن قلنا اشترط في خبرها، في خبر هذه الأفعال، أن يكون جملة فعلية فعلها ماذا؟ مضارع. ورد غير ذلك لكن قليل. ورد مجيء خبر هذه الأفعال مفردا، كقول الشاعر إني عسيت صائما، إني عسيت صائما، صائما هو خبر. هل هذه جملة فعلية؟ هذا مفرد، فهذا يعد من الشاذ الذي لا يقاس عليه. القياس في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها ماذا؟ مضارع. وأما هذا فنادر، قليل جدا. قال ونذر، لكن نذر، لكن نذر غير مضارع لهذين خبر. إذن الغالب أن يكون الخبر لهذين المضارعة. المضارع يعني الجملة الفعلية التي فعلها ماذا؟ مضارع. الفعل بنفسه ليس الخبر، الجملة التي فيها الفعل هي الخبر. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال الشارح رحمه الله هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو كاد وأخواتها، وذكر المصنف منها 11 فعلا، ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى. نعم، كما قال أحد ابن مالك ذكر 11 فعل، كلها أفعال باتفاق إلا الفعل عسى. هناك من قال عسى حرف للرجاء وليس فعلا، طبعا معناه الرجاء، لكن هل هو اسم أم فعل؟ هل هو حرف أم فعل؟ هناك من قال هو حرف بمعنى لعل. إذا قلت عسى الله أن يرحمني كأنك تقول لعل الله أن يرحمني في المعنى والنوع. وأما الصحيح فهو أنه فعل، والدليل على فعليته اتصال تاء الفاعل وتاء التأنيث به، والتاءان هاتان لا تأتيان إلا مع الفعل ماذا؟ الماضي. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، تمام، فجاء التاء الفاعل، تمام، فهذا دليل أنه فعل. وكذلك يقال عست هند أن تزورنا بتاء التأنيث، وتاء التأنيث لا تأتي إلا مع الماضي. قال إلا عسى، فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف، ونسب أيضا إلى ابن السراج، والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها. ماذا يقصد بأخوات تاء الفاعل؟ ما يتصرف منها؟ نحن نقول كتبت، هذه تاء الفاعل، كتبت، أنتم معي؟ وصرف، كتبت، كتبت، كتبتما، كتبت، كتبتن، أنتم معي إخواني؟ قال بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها، نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، هذه تاء الفعل وأخواتها، يعني ما يتصرف منها يعني. طيب قال بعد وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة، سميت بما اشتهر منها بنوع مشهور منها. وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام من حيث المعنى. أحدها ما دل على المقاربة وهو كاد وكرب أو شكى، والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحر وخل ولقى، والثالث ما دل على الإنشاء. الإنشاء يعني الشروع، يعني البدء، أنشأ من أفعال الشروع، أنتم معي؟ أنشأ الأستاذ يشرح لبدأ، فالمصدر إنشاء بمعنى بدء يعني، ليس بمعنى أقام شيئا. يوجد أن هذه الأفعال يا إخواني لها معاني أخرى، أفعال الشروع لها معاني أخرى، هي على هذه المعاني أفعال تامة. أخذ له معنى آخر، أخذت الكتاب، أنشأ لها معاني أخرى، نقول أنشأت الدولة مدارسة بمعنى أقامت وبنت، أنتم معي؟ فأفعال الشروع، أفعال الشروع لها معاني أخرى، بناء على هذه المعاني لا تكون ناقصة، لكن إن كان بمعنى شرع فهي أفعال ناقصة ترفع اسما وتنصب خبرا ويشترط في خبرها ما ذكرنا. واضح هذا الكلام؟ لكن إن خرجت عن معنى الشروع فهي بحسب ما لها، إن خرجت عن معنى الشروع فهي بحسب ما لها، يعني الفعل شرع له معنى آخر، شرع الله لنا مثلا كذا بمعنى جعله من الدين من الشرع، ليس هذا الذي ينسخ، أنتم معي؟ نعم. قال والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. هذا خاص بالثالث أستاذ. ماذا؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وأيضا الأفعال الأخرى أيضا بعضها يعني من من الأفعال الأخرى أوشاك وحرى وخلق تحديدا هذه قد تتحول إلى تم لكن بشرط معين بشرط معين سنعرف. قال والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. قال فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض. سمى الكل باسم البعض، أفعال المقاربة بعض من الأفعال، صحيح أم لا؟ فسمها باسم ما اشتهر منها، وهذا الذي اشتهر هو نوع منها ليس الكل. قال وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبرها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب. خبر المبتدأ يكون خبرا له لكن بالشرط الذي ذكرنا. قال وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وحسن، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا فعلا مضارعا، جملة فعلية يعني فعلها ماذا؟ مضارع. قال نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم ونذر مجيئه اسما. نذر مجيء الخبر مفردا، اسما يعني مفردا، خبر مفرد. ونذر مجيئه اسما بعد عسى وكاد، وأيضا بعد ها فعلين فقط ليس بعد الكل، هذا الذي سمع وهو مقصور على السماع. قال كقوله أكثرت في العزل في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. الشاهد إني عسيت صائما، التاء اسمها وصائما خبرها منصوب. وقوله وقوله على العطف السابق وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها وكم مثلها عفوا على الكم خبرية هذه وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. فالشاهد وما كدت آئبا يعني وما كدت راجعا يعني فأبت إلى فهم، أبت أي رجعت إلى فهم هي قبيلة الشاعر. فأبت إلى فهم وما كدت آئبا يعني لا كنت ربما لا أرجع يعني تمام وما كدت أرجع يعني. فجاء بالخبر مفردا آئبا. قال وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن نذر إلى آخره. لكن في قوله مع غير عسى لم يرد لم يسمع لم يسمع وحتى هذا مقصور على السماء تمام نادر لا يقاس عليه. قال ابن عقيل وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن نذر إلى آخره. قال لكن في قوله غير مضارع إيهام. انتبه ابن مالك في الأبيات قال لكن نذر غير مضارع لهذين خبر، يعني نذر مجيء غير المضارع. طب غير المضارع هذا يشمل الجملة الفعلية التي فعلها ماض، يشمل الجملة الاسمية، يشمل المفرد، يشمل شبه الجملة، صحيح أم لا؟ لكن الذي ثبت في اللغة مجيئه وهو غير مضارع هو المفرد فقط، لم يثبت مجيء الخبر لهذه الأفعال أو لبعضها جملة فعلية فعلها ماض مثلا أو جملة اسمية أو شبه جملة. فابن عقيل يقول عبارة ابن مالك غير مضارع مطلقة توهم بأنه قد ورد مجيء خبرها جملة اسمية لأنها غير مضارع وجملة فعلية فعلها ماض لأن هذا غير مضارع، وقد ويوهم أيضا أن الخبر قد جاء شبه جملة لأن هذا غير مضارع، أليس كذلك؟ لكن الذي ورد تحديدا هو مجيء الخبر ماذا؟ مفردا. فكأنه يقصد يعني هو عبر بعبارة مطلقة توهم خلاف الصحيح أو خلاف الصواب. ماذا؟ مطلقا هل يمكن أن نقول مطلق؟ معنى الإيهام هل يمكن أن نقول معناه مطلقا؟ لا التوهم يعني هو أن تظن شيئا فيما أظن يعني أن تظن شيئا على صفة معينة وهو ليس كذلك يعني يجعلك تتوهم الشيء تقع في وهم. يوجد له تعريف اصطلاحي في علم المصطلح وفي علم الفقه الوهم هذا من الوهم وهم غير الوهم. طب يعني ما الفرق يعني ما الضابط لهذا يعني اذكر في في في الشك يقولون تقريبا 50% و50% في الظن يوجد ترجيح في الوهم هو 20%. 20% وهم و 80% ظن. يعني النسبة 20 إلى 80؟ يعني 80% مثلا هذا ظن، و 20% هذا وهم، وهو ظن ضد مرجوح. مثل مسألة معينة، أنا عندي راجح ولك أنا أراك مرجوح، وأنت تراني مرجوح وأنت راجح. بالنسبة لك أنا وهم، وأنا كذلك بالنسبة لك أنت وهم. لو تفعل خط هكذا في الوسط شك، الأول علم، الصفر جهل، ثم تفعل في الوسط بينهما خطا كذلك، هذا كله يسمى ظنا وهذا الباقي يسمى وهم. نعم نعم، يعني في حالة التوهم، عندما يقع الإنسان في توهم، ما الراجح؟ الراجح على خلاف ما يتوهم، وما يتوهمه هو خطأ، يعني يعد خطأ، فهذا هو الظاهر أيضا. يعني هو قال ابن مالك قال غير مضارع لهذين وقع خبره، هذه العبارة غير المضارع تجعلنا نظن أن الذي وقع خبره هو غير مضارع، يدخل فيه المفرد ويدخل فيه الجملة الفعلية التي في الماضي، ويدخل فيه الجملة الاسمية، ويدخل شبه الجملة، ليس كذلك؟ لكن هذا في الحقيقة لم يقع، هو جعلنا نتوهم أنه وقع، لكن هو في الحقيقة لم يقع. نفهم معنى هذه الكلام من خلال أصول الفقه أم لا؟ نعم، الأصل ذلك، أنت معي؟ لكن يعني المقصود هنا هو قال لكن في قول غير مضارع إيهام، بمعنى يعني ما يجعلك تفهم الكلام على غير الصواب، ما يمكن أن أترجم به الكلمة، يعني الترجمة الحرفية. لكن في قول غير مضارع إيهام، مقصود بإيهام هنا ما يجعلك تفهم الأمر على غير وجهه الصحيح. لا لا، نريد أن ندخل في هذه الاصطلاحات حتى لا نخوض فيها بغير علم، يعني بالنسبة لي أنا ما أقصد هذا. في أوهم همزة الإزالة نعم. ماذا؟ في أوهم، في الفعل أوهم، أفعل وزن أفعل، همزة الإزالة نعم، همزة الإزالة في الأول همزة. أنت تقصد همزة التعدية يعني؟ نعم، هي تسمى إزالة، هذه تزيل يعني خطأ. إذا قلت لك أوهمتك أنا أعطيتك يعني علما صح، عرفتك يعني بالإيمان. المهم يعني إخواني نكتفي بهذا يعني تمام، هذا يعرف الأصول، لكن المقصود هنا معنى كلامي ابن مالك رحمه الله قال ترجمة العبارة يعني قد يقع غير المضارع خبرا لهذه الأفعال. في قول غير المضارع يدخل المفرد والجملة الاسمية وشبه الجملة والفعل الماضي، أليس كذلك؟ يدخل في قول غير مضارع، لكن هل كل هذا فعلا وقع في اللغة؟ ثبت مجيء في اللغة؟ لم يثبت. الذي ثبت هو ماذا؟ هو الاسم. فجعلنا عبارته جعلتنا نتوهم أن كل هذا وقع. واضح هذا الكلام؟ لكنه في الحقيقة لم يقع، لكن عبارته توهم هذا، جعلتنا نظن ذلك. قال هنا وهذا هو مراد المصنف بقول لكن نظر إلى آخره، قال لكن في قول غير مضارع إيهام، يعني ما يجعلنا نتوهم شيئا، نظن شيئا وهو ليس كذلك، تمام؟ قال فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، أي في الماضي مثلا، كل هذا يدخل في قول غير مضارع، جعلنا لفظ جعلنا نظن أن كل ذلك وقع، لكن في الحقيقة لم يندر مجيء كل هذا، الذي ندر مجيء هو المفرد فقط. لذلك قال ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما، قال وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. جميل جدا. بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكس. انتبه معي. هذه مسألة تتعلق بهذه الأفعال، هذه الأفعال كلها خبرها نوع واحد، جملة فعلية فعلها ماذا؟ مضارع. لكن أحيانا تجد قبل الفعل المضارع أن، كقوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، ومع بعض الأفعال من نفس النوع قد لا تجد أن قبل المضارع، كقوله تعالى يكاد البرق يخطف، ولم يقل سبحانه يكاد البرق أن يخطف. فمتى تأتي أن قبل الخبر، ومتى لا يجوز أن تأتي؟ انتبه معي، أن قبل الخبر لها أربعة أحوال. الحالة الأولى وجوب مجيء، يجب أن تأتي. الحالة الثانية امتناع، لا يجوز. الحالة الثالثة ترجيح مجيء. الحالة الرابعة ترجيح عدم المجيء. أم بالنسبة لمجيئها قبل خبر هذه الأفعال لها أربعة أحوال. أحياناً يجب أن تأتي مع حرق وخلولق، مع الفعلين حرق وخلولق من أفعال الرجاء يجب أن تأتيان قبل الخبر. نقول اخلولق المجتهد أن ينجح، اخلولق بمعنى عسر، اخلولق المجتهد أن ينجح، لا يجوز أن نقول اخلولق المجتهد ينجح. هذا القسم الأول. القسم الثاني امتناع المجيء، هذا مع أفعال الشروع كلها. أفعال الشروع كلها يمتنع معها مجيء، مع خبرها يعني. نحن نقول أخذ الأستاذ يشرح، لا يجوز أن نقول أخذ الأستاذ أن يشرح. وفي القرآن قال تعالى وطفقا يخصفان، ولم يقل سبحانه وطفقا أن يخصف. القسم الثالث ترجيح المجيء، أو الأحسن أن تأتي أن مع عسى وأوشك. عسى من أفعال الرجاء وأوشك من أفعال المقارب، معهما يحسن أن تأتي أن. وفي القرآن لم تأتي عسى إلا مع أن. قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. بل هناك من جعلها مع القسم الذي يجب معه أن، لكن الصحيح كما ثبت أنها الأحسن مجيء أن ليس الواجب. ماذا يبقى من الأفعال يا إخوان؟ يبقى فعلان وهما كان وكرب، أليس كذلك؟ هذا القسم الأخير. كان وكرب الغالب فيهما عدم مجيء أن. وفي القرآن قال تعالى يكاد البرق يخطف، ولم يقل سبحانه أن يخطف. واضح؟ هذا حكم الأفعال مع أن. وما بال الشعر كاد المعلم أن يكون رسولا؟ لا بأس، هذا جائز لكن قليل. نحن نقول الأفضل عدم المجيء، عدم، لكن لا يمتنع المجيء. تمام يا إخوان؟ تعالى للأبيات. هذا هذا هذه بالنسبة لهذه المسألة تماما، وهو يعني سيذكرها شيئا فشيئا. قال وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. كونه الخبر، يعني الخبر الذي هو فعل مضارع. كون الخبر بدون أن بعد عسى نزر، بدون أن نزر، يعني الغالب ماذا؟ أن، أليس كذلك؟ نزر أي قليل. قال بعد وكاد الأمر فيه ماذا؟ عكس. الأمر فيه عكس، المجيء هو القليل. أنتم يا إخواني ألا ترى أن عسى على عكس كاد؟ فيندر عدم المجيء، وهنا يكثر عدم المجيء. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا وكونه بدون أن بعد عسى نزر، إذن الغالب مع عسى أن. وكاد الأمر فيه عكس، إذن الغالب مع كاد عدم مجيء أن. أظن الأمر واضح. قال ابن عقيل رحمه الله أي اقتران خبر عسى بأن كثير، وتجريده من أن قليل، وهذا مذهب سيبويه، يعني يجوز التجريد من أن لكن قليل. لكن قال ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر. جمهور البصريين يوجبون أن مع عسى إلا في الشعر، في الضرورة يجوز حذفها، يعني يجعلون مع القسم ماذا؟ مع القسم الذي يجب مجيء أن معه. قال ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم. لكن رأي سواه أرجح طبعا لوجود الشواهد. وفي البداية قال يكثر تكثر أن والتجريد قليل، وهذا مذهب من سيبويه يعني، ورأيه يعني يؤخذ. قال فضل هنا في عندما تأتي أن مع الفعل، نحن شرطنا أن يكون خبر هذه الأفعال كلها جملة وفعل مضارع، أليس هذه الأفعال تسبق بمصدر مصدر الخبر مفرد؟ صحيح، يعني اعتراضك في محله، لكن لم يقل أحد بأن الخبر الآن هو المصدر. أنا أفهم قصدك، تقصد أن هذه مصدرية وتؤول مع الفعل بمفرد. آه يعني عسى الله أن يرحمني، عسى الله راحما إياي، تقدير هكذا يعني. مع ذلك مع أن أن مصدرية وتؤول مع الفعل بمصدر، والمصدر الأول مفرد ليس بجملة، لكن ما رأيت أحدا قال إن الخبر صار مفردا. أنت معي، فلنبحث لنبحث في هذه المثل، لكن لم يقل أحد إن الخبر أصبح في هذه الحالة مفردا ولو حتى تأويل. تمام. قال ومن وروده بدون أن، من وروده أي من ورود الخبر بدون أن ما عسى طبعا، قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب يكون وراءه فرج، فجاء الخبر بدون أن، وهذا قال. وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمره. عسى فرج يأتي به الله. قال وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف طبعا في واضح الكلام. قال وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون. انتبه، نحن قلنا مع كذا الغالب عدم المجيء، بل هناك من أوجب عدم المجيء، هناك من قال يمتنع أن، يعني أدخل أن مع أفعال ماذا؟ مع أفعال الشروع في امتناع المجيء، لكن الصحيح أن أن تأتي. قال وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، يقل، هذا صحيح. وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر ضرورة يعني، لكن في غير الضرورة يجب التجريد عندهم عند الأندلسيين. نحات الأندلس يعني بعد البصرة الكوفة بدأ النحات يعني يظهرون في أماكن أخرى، هناك من ظهر في بغداد، هناك من ظهر في مصر، وهناك من ظهر في بلاد الأندلس. نعم. قال فمن تجريده من أن، من تجريد الخبر ما اعتاد من أن وهو الغالب، قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، لم يقل أن يفعلوا. وقال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قال ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي، ما كدت أن أصلي، لم يقل ما كدت أصلي، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب مع أن. وقوله كادت النفس، قول الشاعر ليس النبي، كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. الشاهد كادت النفس أن تفيض عليه، يعني أن تذهب خلفه يعني تموت. طيب بقية الأفعال، قال فيها وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، وألزم خلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء النزرة. جميل، لو نظرت في هذا الكلام ستجد شرح الأبيات. قال وكعسى حرى، هو يقصد في المعنى حرى من أفعال الرجاء كعسى، أليس كذلك؟ لكن حكمهما مختلف مع بالنسبة لأن، هما في المعنى سواء. نعم حرى وعسى سواء في المعنى، لكن حكمهما مختلف من ناحية أن. مع حرى يجب أن، يجب مجيء أن، وأما مع عسى فالأفضل مجيئه. لذلك قال هنا وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، هي كالاثنان في المعنى، لكن في حكم أن يجب معها أن، بخلاف عسى التي يحصل فقط ولا يجب. يرجع إلى حرى الحاء. نعم نعم طبعا، لكن جعل خبرها، أي خبر حرى يعني، حتما أي وجوبا بأن متصل. والألف جعل الإطلاق، يقال ألف الإطلاق. تمام. قال وأل، طبعا أنت يعني تقصد ليست ألف الاثنين، صحيح. لا قال وألزم خلولق أن مثل حرى، خلولق حكمها كحكم ماذا؟ حرى، في لزوم أن، صحيح أم لا؟ قال وألزم خلولق أن مثل حرى. قال بعد وبعد أوشك انتفى أن نزرة، أوشك مثل عسى، يكثر مجيء أن. طيب انتفاء المجيء كثير أم قليل؟ قليل، وهذا قوله وبعد أوشك انتفى أن نزرة، انتفى أي انتفاء، انتفاء أي امتناع، يعني عدم الوجود، نفي. انتفاء نزر، نزر أي قل، يعني يقصد بعد أو شك قل امتناع أن، إذا كثر وجهه، أليس كذلك؟ قل امتناعها، إذا كثر ماذا؟ ذكرها، وما جيبها كمثل أختها عسى. تمام يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ قال وبعد أو شك انتفاء النزر، انتفاء أن أي عدم وجيئها بعد أو شك قليل، إذن الغالب المجيء. تمام؟ قال بعد، خلاص انتهت الأبيات. قال الشارح يعني أن حرى مثل عسب في الدلالة على رجاء الفعل من ناحية المعنى مثلية. قال لكن يجب اقتران خبرها بأن، نحو حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره، لذلك قالوا يجب. تمام؟ وكذلك اخلولق تلزم أن خبرها، نحو اخلولقت السماء أن تمطر، اخلولقت السماء أن تمطر، كان تقدير يعني عسى السماء أن تمطر، يرجع. قال وهو من أمثلة سيبويه. قال وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن، ويقل حذفها منه، حذفها أي حذف أن منه أي من الخبر، فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، الشاهد لأوشكوا أن يملوا بمجيء أن مع الخبر، لأوشكوا أن يملوا. ومن تجرده منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، الشاهد يوشك يوافقها، يوشك من فر من منيته يوافقها، هذا الذي يفر من الموت سيقابل الموت حتما، هو لم يفر ولا شيء. تمام؟ فالشاهد هنا يوشك من فر من منيته يوافقها، فمن اسم يوشك والجملة الفعلية يوافقها خبر في محل نصب. واضح يا إخوان؟ جميل جدا. قال بعد ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. نعم، إلى الآن ما ذكر كاد. قال ومثل كاد، عفوا، ما ذكر كربا، وقالت في كاد وكاد الأمر فيه عكس، لكن لم يذكر ماذا؟ كربا. قال ومثل كاد في الأصح كربا، أي كرب في حكم مجيء أن كمثل كاد، يقل المجيء في الأصح. أنتم معي؟ هناك من منع المجيء تمام، هناك من منع المجيء تمام، كما منعه بعضهم مع كاد أيضا. تمام؟ لكن الصحيح أنها أن أن تأتي، لكن ماذا؟ تأتي قليلا. قال ومثل كاد في الأصح كربا. طيب، يبقى حكم أن مع أفعال الشروع، أليس كذلك؟ أن لا تأتي مع أفعال الشروع تمام. فقال في ذلك وترك أن مع ذي الشروع وجب، ترك أن أي حذف أن، امتناع أن مع ذي الشروع أي مع صاحبة الشروع، يعني مع الأفعال الدالة على الشروع، وجب أي يمتنع مجيء أن. واضح يا إخوان؟ ثم ذكر بعض الأفعال التي تدل على الشروع، قال كأنشأ السائق يحدو، وطفق أي طفق السائق يحدو، وكذا جعلت، وأخذت وعلق، جعل وأخذ وعلق، هذه بعض أفعال الشروع. ها؟ حدا يقال حاد الإبل أي سائقها وقائدها، حدا يحدو خداء، أنت معي؟ أي الرجل الذي يقود الإبل ويردد بعض الأشعار لينشط الإبل على السير. نعم ينشد. نعم بدأ السائق ينشد أشعارا يحدو بها الإبل على السير. تمام. قال الشارح لم يذكر سيبويه في كربة إلا تجرد خبرها من أن، يعني يمتنع أن، يمتنع مجيء أن على قول سيبويه. قال وزعم المصنف أن الأصح خلافه، وهو أنها مثل كاد الكثير التجريد. نعم، لكن ورد المجيء. قال وزعم المصنف أن الأصح خلافه، وهو أنها مثل كاد، فيكون الكثير تجريد خبرها من أن، ويقل اقترانه بها. أنتم معي خلال؟ طبعا سيبويه هنا لم يثبت، سيبويه هنا نفى. السواهي لما يثبت شيئا نقول نعم، لما يقول وجد هذا ونقل وسمع نعم نقبل، لكن لما ينفي شيئا هذا ليس دليلا انه ليس موجود، ربما سمع غيره، سمع غيره، أليس كذلك؟ ممكن. فابن مالك ربما أثبت هذا الذي نفاه بناء على ما ورد إلى سماعه، خلاص. فقال هنا لم يذكر سيبويه في كربة إلا تجرد خبرها من أن، يعني يمتنع أن، لم يسمع مجيء أن. قال وزعم المصنف أن الأصح خلافه، وهو أنها مثل كاد، فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها. فمن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. الشاهد كرب القلب يذوب، كرب معنى كان طبعا، كرب القلب يذوب يعني يتقطع من الحزن لما قالوا إن هندا غاضبة. وسمع من اقترانها بها قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعها، وقد كربت أعناقها أن تقطع يعني أن تتقطع من العطش، يعني. تمام، مجازا. فإذا الصحيح ما رآه ابن مالك رحمه الله. قال والمشهور في كرب فتح الراء بالنسبة للضبط، ضبط العين. قال والمشهور في كرب فتح الراء ونقل كسرها أيضا، كرب وكربة. تمام. قال بعد ذلك ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل، الشروع يعني البدء، ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن. لماذا؟ هو قال لما بينه وبين أن من المنافاة. انتبه، أن يقولون حرف نصب ومصدر واستقبال، أليس كذلك؟ في النحو في بيان حال أن يقول حرف نصب ومصدر واستقبال، إذن هي تجعل المضارع يدل على ماذا؟ على المصدر. فهو يقول تمتنع أن مع أفعال الشروع لأن أفعال الشروع تدل على الحال، تدل على ماذا؟ ها؟ شرع أي الآن. فكيف تقول شرع أن يشرح وأن يشرح هذا؟ ها؟ يقع في ماذا؟ في المستقبل، تناقض يعني. لذلك امتنع مجيء أن. قال هنا قال ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه أي بين الفعل وبين أن من المنافاة، من التضاد، لأن المقصود به الحال، به أي بالفعل بدأ، يعني بدأ الآن، وأن للاستقبال. إذا واضح المنافاة، الفعل يدل على الحال وأن تجعل الفعل في مستقبلا، فهذا فيه تناقض. أنا أقول بدأ الأستاذ يشرح يعني الآن، يعني البدء وقع في الشرح الآن. لو قلنا بدأ الأستاذ أن يشرح يعني البدء هذا ليس الآن وإنما ماذا؟ وإنما في المستقبل. كيف بدأ؟ في شيء يعني كأنه قيل، لو جاءت أن كأنه قيل بدأ في شيء سيقع في المستقبل، فكيف بدأ فيه وهو لما يقع؟ أنتم ما يعملون؟ فلذلك قال امتنعت أن مع هذه الأفعال. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله تعالى.